آدم الرابع لأنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكره فلم يشأ أن يتقدم بين يديه. تعلم ثم خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن خطبة الإنسان الرجل لابنته هذا أمر مشروع ومعروف فيما سبق وفي هذه الأمة. ويستفاد من هذا أيضا كرم هذا الرجل ووجهه أنه خير موسى خيره بالبنتين قال اختر إحداهم، وهذا من الكرم لأنه في الحقيقة أن التخيير أوسع للإنسان وأطيب لنفسه حيث يختار ما يراه أنسب. لكن لو قال إني أريد أن أكح هذه البنت فقد يكون رجل لا غبث له فيها، أما إحدى ابنتين فالتخيير يدل على الكرم وأن الإنسان جعله وأنه جعله في سعة. ويستفاد من ذلك ولا تنتمون حتى نناقش جواز العقد على المبهمة إيجابا لا قبولا، يعني معناه أنه زوجتك إحدى ابنتي فيقول الزوج قبلت نكاح فلانة وهذه المسألة لها ثلاث صور: إما أن يحصل التعيين بالإيجاب والقبول فيقول زوجتك بنتي عائشة فيقول قبلت، هذا تعيين ما في خلاف، هذا تعيين في الإيجاب وفي القبول. فالإيجاب الولي قال زوجتك بنتي عائشة أينا، والزوج قال قبلت زواج هذه المرأة. وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول فلا صح، مثل أن يقول زوجتك إحدى ابنتي فيقول قبلت نكاح إحداهما، فهنا لا يجوز لا نعقد النكاح لأنه ما ندري أيهما التي انعقد نكاحها. وإما أن يكون التعيين في الإيجاب دون القبول فيقول مثلا زوجتك بنت عائشة فيقول الزوج قبلت نكاح إحدى بناتك، مش الحكم؟ لا يجوز، لا نعرف. بقينا بالصورة الرابعة، نقلنا ثلاث صور والواقع أنه أربع صور. الصورة الرابعة نقول زوجتك إحدى بناتي فيقول قبلت نكاح فلانة، قبلت نكاح فلانة سميه، فهنا الإبهام في الإيجاب والتعيين في القبول، فهل يصح ولا ما يصح؟ المذهب لا يصح، لأنه لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبول، ولكن الذي يظهر أنه يصح، لأنه لما قال زوجتك إحدى بناتك فقال قبلت عائشة، معنى حصل التعيين ولا لا؟ حصل، لكن الموجب اللي هو الولي أراد أن يفتح له المجال كل اختيار، فهذا الظاهر صحة العقد، لا سيما إذا قال زوجتك إحدى بناتي هؤلاء وعين وقال قبلت عائشة وهي من المعينات، فهذا أيضا أقرب للصحة، لأن هنا حصل تعيين بأي شيء؟ بالإشارة، ثم عين واحدة منهم بالقبول. هل نقول في القصة هذه دليل على هذه المسألة إحدى ابنتي وموسى على كل حال يقبل حداهم مقابلهم كله. فهل في القصة دليل؟ لماذا؟ ولأنه لا لم يعتق، قال أريد أن أنكحك يعني فتخير، وربما يكون العقد وقع بعد ذلك عقد جديد. وقد قدمنا قبل قليل أن الإرادة للشيء غير فعل الشيء. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الزوج يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ قصة الأب، الأب يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ الآية، الآية ما فيها دليل، الآية نفسها ما فيها دليل. إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما قبل ذلك، أو أنه فهم منهما الرضا بكونها عرضت عليه ووصفته بالقوة والأمانة. وعلى كل تقدير، حتى لو فرضنا احتمال أنه لم يستأذن، فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك، لأنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته بدون رضاه، وأن العقد إذا زوج ابنته بدون رضاه يعتبر باطلا ليس بصحيح. ويستفاد من الآية الكريمة جواز اشتراط الأب شيئا من الصداق له، يجوز جائز ولا لا؟ هل يستفاد من الآية أنه يجوز للأب أن يشترط شيئا من المهر له؟ الغنم من هيلو للأب، ورأيها له، وهنا بزوجه على أن يأجره ثمان حجج لرأي الغنم، فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يشترط الأب مهر ابنته له. وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعتنا، لأن الله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من ياسر فكلوا، وقال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بدي حفظ النكاح. وهاتان الآيتان تدلان على أن المهر لمن؟ للزوجة، وهي التي تملك التصرف فيه بالعفو والإعطاء، وليس للأب حق في ذلك. وهو الذي دلت عليه السنة أيضا أن ما كان من شرط أو حباء قبل العقد فهو للزوجة، وما كان بعده فأحق ما يكرم عليه المرء ابنته وأخته. فالمهر اللي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة، وهذا القول هو الصحيح، أن المهر لمن؟ للزوجة، لا يشاركها فيه أحد، لأنه في مقابلة بضعها فيكون لها، وليس للأب أن يشترط منه لنفسه شيئا. نعم للأب إذا ملكته الزوجة أن لا هي أن تعطيها حتى تعطيها أن يتملك منه، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فأما أن يشترط منه شيئا لنفسه فكلا، فإن الشرع لا يجيزه، وهو أيضا سبب للفساد وملاحظة الأب للمهر، يبدأ يزوج من يشترط له أكثر، وإن لم يكن كفوا، ويمنع من لا يشترط له وإن كان كفوا. فالمصلحة والشرع كلاهما يقتضي أنه لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئا من المهر. طيب والأم والأخ من باب أول؟ الآن البادي والعياذ بالله على خلاف هذا، يشترط الأب شيء والأم شيء والأخ شيء والمرضع شيء والكلب شيء حمار العنم شيء وهكذا، يبقى المرأة مالا من المهر إلا مثل مال الحمار والكلب، وهذا ما يجوز حرام. يجب أن يكون المهر كله لمن؟ للزوجة، ولا لأحد عليه سلطة إلا الأب فله سلطة عليه. متى؟ بعد ما تملكه ويدخل في ملكها، فللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. طيب هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من مهر ابنته شيئا، المهر كله أو بعضه. نقول نحن لا يصح، لأن شرعنا ورد بإيش؟ بخلافه. استدل به بعض العلماء أيضا على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستغلها الزوجة من زوجها، يعني أن يكون يعمل لها بناء، يبني لها بيتا، يأتي لها بشيء غائب. والاستدلال واضح ولا لا؟ لأن رعي الغنم منفعة عنه، إذ لو لم يرعاها موسى من يقوم برعيها؟ هاتان البنتان، وهو في الحقيقة منفعة لها. ثم إن شرعنا ورد بوفاقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يجد عنده شيئا: زوجتكها بإيش؟ بما معك من القرآن. وهذا منفعة، لكن لو اشترطت عليه أن يخدمها، أن يكون مهرها خدمتها، مثل هذه امرأة عجوز كبيرة خطبها الإنسان ما عنده مال أو عنده مال، وقالت المهر إنك تخدمي، تشيل مثلا أتوضأ وكذلك أيضا تقدم حذائي تغسل ثوبي وما أشبه ذلك، يجوز ولا لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه لا يجوز، لأن مقام الزوج أن يكون أعلى من مقام الزوجة، فإن الزوج سيد كما قال الله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباء. والزوج رجل فهو قوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء، والمرأة أسير عند الزوج، أسيرة، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وإذا قلنا إنه يجوز أن يكون المهر خدمتها انعكست القضية، صار الأعلى هو الأسفل فلا يجوز. ولكن المذهب جواز ذلك، مذهبنا جواز هذا الشيء لأنها منفعة، وكما يجوز أن تتزوجه على أن يبني بيتها ويرعى غنمها، فكذلك أن يقوم بخدمتها. والتعليل هذا لا يمنع، لا يمنع، نعم، يكون زوج يخدمها فيما يجب عليه وتخدمه فيما يجب عليها، فتكون خادمة مخدومة، كحرف جر يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم، وعامل معمول. وش مصلحته فيها العادي حتى اتوضا عليها؟ نعم، يمكن عنده مال يا غانم، يمكن عنده مال وترقب انه تموت قبله وياك. المهم يمكن هو يموت قبله. نعم، المستبلح، لكن حسب الحال. هذا رجل شاب وفقير، ولا امرأة عجوز كبيرة عندها أموال عظيمة، وقال ربما أنها تموت قبلي فأرث، ما خاف أنا أخذني. نعم وقد يكون أيضا لغير هذا السبب، قد يكون لرفع حسبه، قد يكون لرفع حسبه من هذه المرأة مثل من قبيلة مشهورة، ويحب أن يرتفع حسبه، لأنه عند الناس مثلا قد يكون عند الناس غير قبيلة، فإذا تزوج هذه المرأة المعروفة بأنها من قبيلة معينة علم بذلك، علم لا في اعتبارها. جواز اشتراط الأب في النصب. المهم ولا يوم واحد بنت فاتح بنت لأن غنمها الآن إذا تزوجت المرأة فبتله بزوجها الرعي تقضي على الغنم. المهم الحمد لله إن الشرع يخالف هذا لا يجيز. ويستفاد من هذه الآية أنه يجوز أن يجعل الإنسان العمل عملين، عملا واجبا وعملا تبرعا. يجوز يعني يقول أبستأجر منك هذه السيارة 10 سنوات واثنى عشر سنة من عندي، يجوز ولا لا؟ يجوز ما في مانع. يقول أجرك بيتي 5 سنين، هذه المدة تحتاج 5 سنوات، والسنة السادسة تبرع، إن شئت عطيتك إياه إن شئت طلعت، فلا بأس به. ونظيره من بعض الوجوه أن يقول القائل لشخص خذ هذا الشيء أبيعه 100 وما زاد فلك، فإن هذا جائز بشرط أن يكون عند كل من الطرفين معرفة بالسعر، لأن لا ينخدع أحدهما. تبارك ما أحد مثلا عنده حاجة يبيع وجاء إلى الدلال وقال خذ هذه الحاجة بيعها 100 وما زاد فولك، يجوز؟ نقول نعم جائز، يبيعه 120 يأخذ 20، 105 يأخذ 5، 110 يأخذ 10، ولكننا نشترط في هذا أن يكون لدى كل من الوكيل والموكل علم بالسعر لئلا ينخدع أحدهما. أفهمتم يا جماعة؟ أي سعر؟ سعر هذه السلعة يعرف أن مثلا تساوي 100 قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا. أما أنه ما يبي وش تسوى يقول بيعه 100 ومن لو هذا في بيعه 400 مثلا يكون سعره 400 وما أدري، أو يكون مثل يعرف أن سعره ما تساوي 50، ها؟ والوكيل ما يدري. من الذي يقترح هنا؟ الوكيل. وفي المسألة الأولى الموكل. واضح جماعة؟ زين. الوكيل إذا صارت دون من المياه ما هم بيع السلعة ثابتة، سيرة بمعروف العضال على رأيه. المهم أنه يصار من السعر معروف أن هي قيمته من المئة إلى تزيد قليل أو تنقص قليل، ما يخالف يعرفون هذا. لكن إذا قدر أن الوكيل ما يدري عن السعر والموكل يدري أن هالسلعة ما يمكن تصل إلى المئة، وجاء يبي غتر الرجال قال تعال خذ هذه بعهد منه وزود لك، لكن ما يدري المسكين يحصل أنت بتجيب أكثر من 100، فأخذها وتعب في الحرج عليها وباع ما بيأت إلا 80 أو 90 مثلا، يكون في هذا غرر على الوكيل على الوكيل على الوكيل. وبالعكس إذا كان إن الموكل ما يعرف وش القيمة نعم وقال له البائع الوكيل أنا ببيع عليك بأنه واللي يزيد لي هذا في حسب أنه ما تصل عنه فوافق على هذا فإننا نقول لا يجوز لأن فيه تغريرا بمن بالموكل تغريرا بالموكل. ويستفاد من هذه الآية أنه يستفاد من هذه الآية حسن معاملة صاحب مدين حسن معاملة صاحب مدين من وجهين. أولا أنه فسح له في الأجل أنه فسح له في الأجل وش قال فمن حجر كان 18 فمن عندك. وثانيا أنه وعده بالتيسير في المعاملة حيث قال وما أريد أن أشق عليه وما أريد أن أشق عليه. فهذان دليلان على أنه كان سمحا في معاملته. وفي قوله ستجد ويستفاد من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين أنه لا ينبغي للمرء أن يعزم على فعل الشيء إلا مقرونا بالمشيئة إلا مقرونا بالمشيئة لقول ستجدني إن شاء الله. بل إن النبي بل إن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يعزم على فعل الشيء بدون قرنه بالمشيئة فقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والقرن بالمشيئة جماعة فيه فائدتان. الفائدة الأولى تفويض المرء الأمر إلى الله وهذا هو تحقيق التوكل. والثاني تيسير الأمر له تيسير الأمر له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته وكان دركا لحاجته. فأنتم يا جماعة ترى هذا إذا كان الإنسان يريد أن يخبر عن الفعل. أما إذا كان يريد أن يخبر عن عزيمته على الفعل فلا يلزمه قول إن شاء الله. إذا كان يخبر عن العزيمة أنه سأفعل غدا يعني هذه نية وعزيمة فإنه لا يلزمه القرن بالمشيئة. ليش؟ لأن العزيمة حاصلة حاصلة فقد شاء الله فقد شاء الله. وإذا كانت حاصلة وقد شاء الله ما حاجة نقول إن شاء الله لأن الله شاء. ففرق بين أن يقول الإنسان سأزورك غدا وهو يريد وقوع الفعل وبين أن يقول سأزورك غدا وهو يريد أن يخبر عما في قلبه من النية والعزيمة. أما بينهم فرق بينهم فرق. ففي الأولى لا بد أن يقول إن شاء الله وفي الثانية لا يحتاج أن يقول إن شاء الله. والفرق بينهما أن العزيمة أمر واقع وأما الفعل فأمر مستقبل قد يقع وقد لا يقع. لكن هو يستحب العزيمة ما أظن ما يستحب إلا إذا كان على سبيل التعليم فلا بأس كما قال رسول الله وإن إن شاء الله بكم لاحقون يعني محقق. وقال الله تعالى لك تكون من المسجد الحرام إن شاء الله آمين. قال ويستفاد من قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين يستفاد منه أن صاحب مدين مؤمن لأن مثل هذه الصيغة ما تأتي إلا من مؤمن إلا من مؤمن ملتزم بالشريعة ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ويستفاد منها أن الصلاح في كل موضع بحسبه. ففي العبادة وش الصلاح في العبادة؟ إيه القيام بما يجب، القيام بما يجب من الإخلاص والمتابعة لله وترك المنهيات وفعل المأمورات. والصلاح في المعاملة الوفاء بما يقتضيه العقد، هذا الصلاح في المعاملة، الوفاء بما يقتضيه العقد. نعم، هنا ستجد إن شاء الله من الصالحين أي الأمرين أليق، صلاح العبادة ولا المعاملة؟ المعاملة، يعني مثلا جاءت تعقيبا على عقد. ويستفاد قال الله تعالى بعده، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل. يستفاد من هذه الآية أن العقود ليس لها صيغ معينة فتنعقد بما دل عليها، العقود تنعقد بما دل عليها، وكذلك الفسوخ، وكذلك الولايات، كل التصرفات من عقود وفسوخ وولايات فإنها تكون تنعقد بما دل عليها، فإنها تصح، ما هو تنعقد، تصح بما دل عليها، فهمتم؟ ولا يشترط لها لفظ معين، ما يشترط لها لفظ معين، بل تجرى على ما يتعارفه الناس بينهم. حتى عقد النكاح، حتى عقد النكاح على القول الراجح ما يشترط له صورة معينة، يقول زوجتك، لو قال زوجتك، أنكحتك، ملكتك، جوزتك، عقدت لك على بنتي، كل هذا ينعقد به النكاح ما دام أن الأمر معروف في عرف الناس إن هذه الكلمة تدل على هذا العقد. فهمتم؟ الأوقاع، الوقف والسبيل وما أشبه ذلك مثله، تسبيل الإنسان بيته مثلا مثله، ينعقد بما دل عليه. فإذا كان الأمر محتملا، إذا كان الأمر محتملا لأن يدل على العقد أو لا يدل، حينئذ نرجع إلى اللفظ اللغوي، نرجع إلى اللفظ اللغوي، لأنه إذا لم يكن هناك عرف رجعنا إلى الحقيقة اللغوية كما ذكروه في الأيمان وغيره. فإذا كان هذا اللفظ قال والله الناس أحد يريد هذا وأحد ما يريد، نرجع إلى مقتضاه في اللغة العربية، ما لم يكن بين المتعاقدين نية مسبقة لأنهما يريدان هذا العقد، فإذا كان بينهما نية معروفة واتفق عليها عمل به. نعم. طيب، الفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض العقود وجعلوا لها صيغا معينة. النكاح قالوا ما ينعقد إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتك، فلما قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقة، قال أعتقتك وجعلت عتقها صداقة، قالوا هذه المسألة تستثنى، هذه المسألة تستثنى. قال لهم ما الدليل على استثناء، بل هذه المسألة تدل على أن النكاح انعقد بإيش؟ بما دل عليه. نعم، منين أخذنا من هذه الآية أن العقود تنعقد بما دل عليها؟ من قوله ذلك بيني وبينك، ما قال قبلت النكاح ولا قال قبل في الإجارة ولا شيء، ذلك بيني وبينك. ويستفاد من إشارة قوله بيني وبينك أن العقود عهود، أن العقود عهود في الحقيقة. وهو كذلك، لأن كل إنسان يعقد مع شخص فقد التزم أن لا يخونه، والتزم أن يفي له بمقتضى هذا العقد، فيكون بذلك عهدا. في سورة الإسراء يقول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قبل هذه الآية شوف النسخة، ولا تقربوا المال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الولاية على اليتيم نوع من العهد، وجعله الله تعالى عهدا، جعله الله عهدا وقال: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم قبل ما جعله له صاحب مدين من اختيار الأجلين، أحد الأجلين، إنما قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. وبقي العقد مفتوحا ولا معينا؟ مفتوح، يعني إن أثمنت العشر ما تلونا وروح أطلع عنه، ما تعتدي علي بإخراجي من بيتك وضربي عن غنمي، إن أردت العشر، وإن أوفيت الثمان ما تلومني وتقول: هذا الرجل ما وفى لي. وهذا معنى قوله: فلا عدوان علي، يعني لا اعتداء علي. إن أتممت ما تقول أطلع، خلاص كمل الثمان رح يملا. وإن اقتصرت على الثمان ما تقول: هذا الرجل ما وفى وتكلم في بين الناس فلا تعتدي عليه. وهذا الحقيقة يتوجه، لأنه ربما يسأل سائل يقول: كيف يقول أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي؟ هو يسأل عليه عدوان والرجل وفى بما عهد عليه. يقول: ربما إنه يكون عدوان بمعنى إنه إذا أراد الإتمام العشر يقول له لا ويمنع، أو إنه إذا اقتصر على الثمان يبدأ يتكلم به في المجالس. والمؤلف يقول: فلا عدوان علي بطلب الزيادة عليه. وهذا تقدم أنه صحيح، لأن أصل طلب الزيادة غير وارد. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حفيظ على كل أحد، لقوله: والله على ما نقول وكيل. ويستفاد من جواز تخصيص العموم لغرض، يعني جواز تعليق الشيء العام بأمر خاص لغرض. ما يؤخذ من قوله على ما نقول وكيل؟ فإن هذا يقتضي تخصيص وكالة الله سبحانه وتعالى بما قاله فقط، ولكن الأمر ليس كذلك، إنما خصص هذا لغرض العناية به، لغرض العناية به. هل يستفاد من جواز إشهاد الله على العقد والاقتصار عليه؟ والله على ما نقول وكيل. لا، الشهادة لله أنكم تشهدون لله لا لغرض آخر. هو في الحقيقة شرعا ما يكتفى به، شرعا ما يكتفى، لكن باطنا فيما بينهما وبين الله يكتفى به. وفائدته، فائدة ذلك إذا أشهد الله أو جعله الوكيل الحبيب المراقب فائدته كأنه يقول ينتقم الله تعالى ممن نقض العهد. يكون هذا في عرضة عظيمة العقوبة عند نقض هذا العقد. لاحظ انك اذا جعلت الله الشاهد ثم قلت فهذا استهانة بالله ولا لا؟ ها؟ لا استهانة بالله، مثل ما لو جعلت واحد من المخلوقين شاهد ثم قلت فهذا استهانة بشهادته وتحدي الله وتحدي الله. نعم أقول الله شاهد لو ما قلنا إيه، لكن استشهاده أعظم، استشهاده أعظم ولا الله شاهد أن قلنا ولا ما قلنا، لكن استشهاده أعظم والتزام الإنسان بمقتضى هذه الشهادة يكون أعظم. يكون إذا فيه توكيد للعقل ولا لا؟ لكن الله شاهد علينا، شف ما عندنا حد، لكن الآن نبي نوياك نشهد أنه سبحانه هو الشاهد. إذا وافق هذا يكون أبلغ في التأكيد، لأن مخالفته عرضة للعقوبة. ولهذا قل من يحلف بالله كاذبا إلا أصيب. كل إنسان يحلف بالله كاذبا في حكومة فإنه يصاب في الدنيا قبل الآخرة. في الآخرة إصابته واضحة، وهو أن الله أنه يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. لكن الغالب إن سبحان الله تعجل له العقوبة في الدنيا، تعجل له العقوبة في الدنيا. والقصص على هذا كثيرة، قصص على هذا كثيرة. حدثني إنسان أنه كان بينه وبين شخص في الخرج خصومة في الخرج، وتخاصم عند القاضي وأنكر حقه وحلف المدعى عليه، لكنه في اليوم التالي خرج هو وعائلته إلى الرياض، فحصل عليه حادث ومات العائلة كلها، ما بقي له، أعوذ بالله. وهذا واضح عقوبة معجلة والعياذ بالله. وقد ذكر بعض السلف أن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، بلاقع يعني خالي من أهله، تدمر وتهلك والعياذ بالله. وإنما قال المؤلف أي راعيه، لأن نفس الأجل وهو الزمان ليس بيد موسى، بل الذي بيده هو الراعي يرعى. لما قال الراعي في أجله وقضى بمعنى فرغ، قال الله تعالى فلما قضاهن فقضاهن سبع سماوات أي فرغ منهن. فلما قضى موسى الأجل، أل هذه للعهد يعني الأجل الذي بينه وبين صاحب مدين، وقد علمنا أن بينهما أجلين، أجلا واجبا وهو 8 سنوات، وأجلا تبرعا من موسى وهو 10 سنوات. فأيما الأجلين قضى؟ أيهما؟ هل هو الواجب أو التبرع؟ يقول المؤلف رحمه الله فلما قضى موسى الأجل وهو 8 أو 10 سنين وهو المظنون به، الضمير في قوله هو المظنون به يعود على 10، يعني الذي يظن بموسى أنه أتم 10، ولكن الآية محتملة، فترجيع 10 بناء على المعلوم من حال موسى صلى الله عليه وسلم من الكرم والوفاء، وترجيع أنه الثمان لأنه هو الواجب عليه، وموسى كان في اشتياق إلى بلاده لمصر، وهو قد قال فيما سبق معتبرا أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وهذه الجملة قد تشير إلى أنه يريد أن يقتصر على الأجل الواجب، وإلا فمن المعلوم أنه إذا قضى الأجل التطوع فإنه لا أحد يلومه أو يعتدي عليه، فلكل منهما وجه. وموقفنا نحن من هذه القصة أن نفهم ما أفهمه الله سبحانه وتعالى ونقول هذا الأجل والله أعلم أيهما قضى. فلما قال موسى الأجل وسار بأهله. نعم المروي في العباس أن موسى عليه السلام قضى أكثره ما وعده. نعم هو مروي عن العباس وأكثر المفسرين لكن ما في شيء يرجعه كل واحد. نعم لا ما لا حكم مطلق. صحيح ان تفسير الصحابه نساله مطلقا لا سيما اذا كان الصحابي ممن عرف بالاخ عن الصعديات مثل ابن عباس رضي الله عنه. قوله وسار باهله السير معناه المشي. سار باهله من عند صاحب مدين واهله يقول زوجته بإذن أبيها نحو مصر. أما قول زوجته هذا صحيح أن المرأة أن الزوجة تسمى أهلا. وأما قوله بإذن أبيها فهذا لا دليل عليه ولا يحتاج الزوج إذا أراد أن يسافر بزوجته إلى إذن أبيها. لماذا أترك هذا العمل؟ لأنه إذا تزوج المرأة صارت ملكا له يسير بها حيث شاء. اللهم إلا إذا سار بها إلى أمر لا يجوز شرعا فلها أن تمتنع ولأبيها أيضا أمنا وإلا فالحق له. وإذ لو شرط عليه أن لا يسافر بها يلزمه الوفاء. نعم يلزمه الوفاء ولكن لو أذنت وأبى أبوها وقد شرط عليه فهل الحق لها فتسافر أو لأبيها فلا؟ الحق لها حقيقة أن الحق لها هذا يتعلق بها شخصيا وقد ترى أن من الأفضل لها أن تسافر مع زوجها. طيب آنس أبصر من بعيد. آنس أصل آنس مشتقة من الأنس وهو زوال الوحشة ولكنها تأتي بمعنى إبصار بالشيء لأنك إذا أبصرت الشيء وعرفته زال عنك ما تخشاه. هنا آنس أبصر من جانب الطور بالضم جبل. وجانب الشيء ايش معناه؟ جهته يعني من جهة الطور آنس نارا وهذه النار ليست نارا حقيقية ولكنها نور وتشبه النار. لما أبصر هذه النار وكان الزمن زمن شتاء والظاهر والله أعلم أن الليلة كانت معينة وأن موسى عليه الصلاة والسلام عنده نوع من الاشتباه في الطريق كما تدل عليه القصة. آنس نارا فقال لأهله امكثوا. هنا لأهله امكثوا. قرأ المؤلف قبل قليل أن المراد بأهله الزوجة وهنا قال لأهلهم كثوا. وامكثوا خطاب لجماعة ولا لواحدة؟ جماعة. لأنه لو كان لواحدة لقال امكثي فهو لجماعة. فما هو المخرج من هذا الإشكال إذا قلنا بأن الأهل هي الزوجة فقط؟ قال بعض المفسرين إنه اصطحب معه خادما وقال بعضهم أيضا إنه ولد له منه بناء على أنه سلمت له من أول العقد وبقت معه كم؟ ثمان أو عشر سنين فولد. فعلى هذا يكون الخطاب امكثوا لجماعة مطابقا للواقع مطابقا للواقع. نعم، لأنه مع زوجة وخادم وولد، ولا لا؟ لأنهم جماعة. وهذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد، لأن جاءت العادة أن الإنسان إذا سافر لا سيما في مثل هذا الحال أن يصطحب معه من يخدمه. وقوله هنا امكثوا هنا، من ناخذ انها هنا يعني في المكان؟